بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، ربي يسر وأعن، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. في مثل هذه الليلة نحن على موعد مع درس في التفسير، وكتابنا هو كتاب أمثلة القرآن الكريم للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: فصل. ومنها، أي من أمثلة القرآن، أمثلة التي ذكرها الله جل وعلا في كتابه العزيز، ومنها قوله تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. قال: هذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى للمشرك والموحد. فالمشرك بمنزلة عبد تملكه جماعة مشتركين في خدمته لا يمكنه رضاهم أجمعين. المشرك بمنزلة عبد، هذا العبد ليس لواحد، لجماعة من الناس، هذا يوجهه هنا وهذا يوجهه هنا، لا يدري من يرضي، لا يستطيع أن يرضي واحدا منهم. والموحد لما كان يعبد الله وحده فمثله كمثل عبد واحد قد سلم له وعلم مقاصده، عبد واحد لسيد واحد، فقد عرف مقصد سيده وقام على خدمته. هل يستوي هذا مثل هذا ومثل العبد الذي فيه شركاء متشاكسون؟ نعيد قراءة الآية مرة أخرى لنتأمل فيها أكثر. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، رجلا هنا عبدا، ورجلا سلما لرجل، هذا هو عبد مولاه سبحانه وتعالى، هذا سلما لرجل، هذا مثل. هل يستويان مثلا؟ ما هو الجواب؟ الجواب لا، لا يستويان مثلا. ثم قال: الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون، بل أكثرهم لا يعلمون. قال: وعلم مقاصده وعرف الطريق إلى رضاه، فهو في راحة من تشاحن الخلطاء فيه، بل هو سالم لمالكه من غير منازع فيه، مع رأفة مالكه به ورحمته له وشفقته عليه وإحسانه إليه وتوليته بمصالحه، فهل يستوي هذان العبدان؟ وهذا من أبلغ الأمثال، فإن الخالص لمالك واحد مستحق من معونته وإحسانه والتفاته إليه وقيامه بمصالحه ما لا يستحقه صاحب الشركاء المتشاكسين. فلو كان هناك عامل لشخص واحد، هذا يتوفر له من الإحسان والعطف ما لا يتوفر لشخص يعمل عند أكثر من واحد، فإنه يحصل هناك مشاحنة، يقول له: أنا ما أعطيك لأنك عملت عند فلان أكثر مني، ما وصلت عندي وقليت في العمل ولم تحسن في عملك وغير ذلك، فينقص عليه من أجرته. بخلاف العامل الواحد لصاحب العمل الواحد، إنه ينال من إحسانه ورأفته وإكرامه. وهكذا الذي يعبد الله سبحانه وتعالى ينال من رحمة الله وإحسانه وتأييده ونصره وعطفه ورحمته ما لا يناله الشخص الذي يعبد الله ويعبد مع الله إلها آخر. يريد أن يعبد الله لكن يريد أن يجعل مع الله عز وجل آلهة أخرى، كما قال الله: وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يريد أن يكون عبدا لله، لكن إذا نزلت به المصائب قال: يا خمسة، يا ستة، يا ابن علوان، يا عيدروس، يا كذا وكذا، هذا ليس مثله مثل من تنزل به المصيبة فيقول: يا الله، يا الله، يا الله. فهذا مثل عظيم والله سبحانه وتعالى يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. هذه من فوائد الأمثال أنها يحصل فيها تعقل للعالمين، أما الذي لا يعقل فحاله كما قال الله سبحانه وتعالى سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، لا يستفيد ولا ينتفع والعياذ بالله. لهذا قال الله عز وجل الحمد لله، حمد الله سبحانه وتعالى نفسه، قال الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. نعم أكثر الناس لا يعلم، وأكثر الناس لا يؤمن، وأكثر الناس لا يشكر، فالذي يشكر والذي يعلم والذي يؤمن إلا مقابل من يفتقد هذه الصفات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أنتم في ملل الشرك إلا كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض أو كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. هذا غربة، نعم لا يستغرب الإنسان، ما المسلم في ملل الشرك إلا مثل هذه الشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض أو العكس من ذلك. ورغم ذلك كله الله سبحانه وتعالى أكرم هذا المسلم كرامة عظيمة، كرامة عظيمة، وجعل له من الكرامات ما الله به عليم. لا شيء أكرم على الله عز وجل من العبد المسلم، لا شيء أكرم على الله عز وجل من العبد المسلم. انظر مثلا عجبني ما قاله بعضهم خاصة هذه الأيام لما توفيت ملكة بريطانيا، يقول يموت طفل من أطفال المسلمين فيقوم له آلاف الناس، آلاف الرجال يصلون عليه، طفل حتى لو كان ابن يوم واحد يقدم ويعلن في البيت في المسجد الحرام مثلا، هو يحكي عن الحرم، فيقوم الناس جميعا يصلون عليه. قال ويموت شخص بمثل مثابة ملكة بريطانيا فلا يقوم لها فرد المسلم يصلي عليه، دليل على أن المسلم كريم على الله سبحانه وتعالى. وإن كان بعض جهلة المسلمين قد وصل بهم الضعف في المنهج والولاء والبراء إلى الترحم على الكافرين والتعاطف معهم، هذا نفس القضية قضية شيرين أبو عقلة قبل أشهر، والآن لما توفيت ملكة بريطانيا تجد بعض المسلمين خاصة ممن أصبح الإسلام عنده عبارة عن صورة، عبارة عن هوية في البطاقة، الاسم فلان، اللغة عربية، الديانة مسلمة، ما أصبح يعز الإسلام ويعرف مبادئ الإسلام ويعرف الولاء والبراء ويهتم بأحكام الإسلام. الله سبحانه وتعالى يقول ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب جحيم، ما كان لهم أن يسمعوا هذا. وتجد الآن بعض المسلمين، بعض الصحفيين، بعض الإعلاميين، بعض الناس من هؤلاء تجد إذا مات من هؤلاء يترحم عليه، حتى قال بعض المشايخ ليت شعري إذا خرج الدجال ثم مات ربما يجد من يترحم علي. لماذا وصلنا إلى هذا المستوى؟ قال لو يأتي هذه الأيام ربما حتى أبو جهل لو وجدت الناس يتعاطفون معه ويترحمون علي. وهذا كما سمعت من الجهل الذي أصيب به كثير من المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نكتفي إن شاء الله بهذه التعليقة اليسيرة على هذا المثل الذي ذكره الله سبحانه وتعالى للموحد والمشرك، ذكره لمن يعبد الله وحده لا شريك له وبمن يعبد عدة آلهة، حتى ولو كان يعبد الله ولكن يعبد معه آلهة أخرى. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.